وسائل يقول: أفتيت نساء بجواز التوكيل في رمي الجمرات، فماذا علي؟ إذا كان عاجز ما يكفي، لا تفتي إلا عن علم، لا تعودها إلا عن علم، وإذا كان عاجز مريض كبير السن عاجز لا بأس.